خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن هذا اللقاء الصباحي هو أول لقاء لنا في هذا العام في شهر رمضان عام 1441 في المسجد الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. وهذه اللقاءات بين عامة الناس وبين علمائهم لها فوائد كثيرة، منها ارتباطات الناس بعضهم ببعض، ومنها أن العلماء يعرفون مشاكل العامة، لأن العلماء ليسوا كالشمس تشمل كل شيء، بل يحتاجون إلى من يعلمهم ويخبرهم بأحوال الناس حتى يستطيعوا أن يخاطبوا الناس بمشاكلهم. ومنها أن مجالس العلم مجالس خير وذكر وتعليم لشريعة الله سبحانه وتعالى. ومنها أن العامة إذا اعتادوا الاعتماد على العلماء صار العلماء مرجعا لهم، وصاروا يأتون إليهم لحل مشاكلهم، بخلاف ما إذا انزوى العلماء وصاروا لا يتصلون بالعامة ولا يتفهمون أحوالهم ولا يبحثون عن مشاكلهم فإن الأمور تضيع. هذا اللقاء يتم هذا العام وقلوب كثير من المسلمين في جراحة مما حصل من اليهود والنصارى من العدوان على المسلمين. أما النصارى فعدوانهم على مسلم البوسنة والهرسك في يوم السبت الذي أتى عليه 4 أسابيع، حيث ألقوا عليهم القنابل في السوق التجاري وهلك من هلك من عباد الله المسلمين. وأما اليهود فما جرى في بيت من بيوت الله عز وجل في بلد الخليل، حيث دخل أحدهم على المصلين وهم سجود لله رب العالمين فقتل من شاء الله أن يقتله منهم. وإنسان إذا تأمل هذه الفاجعة عرف أنها كيد للإسلام والمسلمين، لأنها وقعت في يوم جمعة وفي منتصف شهر رمضان، والمسلمون يؤدون فريضة من فرائض الله، يؤدون أفضل الصلوات بعد صلاة العصر، يؤدون الصلاة التي وصفها الله بأنها مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هنا نستنتج أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهم أولياء وإن كانوا فيما بينهم أعداء، لكن هم أولياء بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسلمين، بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهم لا يألون جهدا في صد الناس عن سبيل الله، تارة بالغزو المسلح بالسلاح كما جرى في حوادث سابقة معروفة في التاريخ، وتارة بالغزو الخلقي بما ينشرونه في إذاعاتهم المسموعة والمرئية والمقروءة في وسائل إعلامهم، وتارة بالغزو الفكري فيما ينشرونه من أفكار مضللة مشككة للمسلمين في دينهم، مشككة للمسلمين في إلههم، في رسولهم، في كتابهم. الحذر الحذر من موالاة هؤلاء. والله الله في اتخاذهم أعداء، لأنهم لا شك أنهم أعداء مهما صانعوا بالجميل ومهما تظاهروا بالولاية لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين عليهم. اللهم بعزتك وقدرتك وقوتك أعز الإسلام والمسلمين على أعدائهم. اللهم انصر إخواننا في البصنة والهرسك وفي فلسطين. اللهم اجعل أعداءهم عبرة للمعتبرين ونكالا لما بين أيديهم وما خلفهم. اللهم أورث المسلمين ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم، إنك على كل شيء قدير. أحثكم أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك على الدعاء في كل مواطن الإجابة، أن ينصر الله سبحانه وتعالى إخوانكم المسلمين في كل مكان، وأن يخذل أعداءهم. واحرصوا على الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم مجد السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، وما أشبه ذلك. ولا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، فإن فرج الله قريب. وإني أظن والعلم عند الله أن ما جرى فإنه فتح باب للنصر، لقول الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فنسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج لكل مضطهد من المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أما موضوع الدرس صباحا فأنتم تعلمون أن كنا نقرأ في إيش؟ في عمدة الأحكام، وأظن في كتاب الوقوع، وهو كتاب لا بأس به، وليكن هو عمدة لقائنا هذا، مع ما يسر الله سبحانه وتعالى من إرشادات عامة. ونتكلم الآن على موضوع الأخلاق، موضوع الأخلاق والآداب بين المسلمين، لأننا نجد أن هذا الباب قد أهمل، قد أهمل لا من جهة المتكلمين الدعاة والعلماء، ولا من جهة العامة من حيث التطبيق والعمل. فالخلق الحسن من أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حسن الخلق يكون بالبشاشة، طلاقة الوجه، أداء الحقوق، حق المسلم على أخيه، السهولة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك. ولكن مع الأسف أن كثير من المسلمين، ولا أقول عامة بل حتى طلبة العلم، قد أهملوا هذا الباب، أهملوا هذا الجانب، حتى أنك ترى الرجلين من طلاب العلم عند شيخ واحد، قراءة واحدة، كتاب واحد، ربما يلتقيان ولا يسلم بعضهما على بعض. أين الأخوة؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا بمعنى أظهروا وأعلنوا السلام بينكم. فهل نحن هكذا؟ هل نحن فعلنا ذلك؟ إن الإنسان إذا قال لأخيه السلام عليك فإنه يكسب بذلك 10 حسنات، إذا قال السلام عليك يكسب بهذا 10 حسنات. 10 حسنات أيها أغلى، أو 10 ريالات أيهما أغلى؟ 10 حسنات أغلى من 10 ريالات. الدليل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن لو قلت أيها الناس من سلم على أخيه مرة واحدة فإني أعطيه 10 ريالات، 10 ريالات، هل يفشى السلام بين الناس؟ نعم، أجيبوا يا إمام، نعم يفشى، بل ربما يتعمد الإنسان أن يتردد على أخيه من أجل أن يسلم عليه ويعطى 10 ريالات على كل تسليمة، مع أن 10 ريالات عرضة للتلف وهي لا بد أن تتلف أو يتلف صاحبها، إما أن تتلف بأن يشتري فيها الإنسان طعاما وشرابا، وهذا الطعام والشراب ماله للتلف يوضع في المراحيض والأماكن القذرة، وإما أن يتلف هو يموت قبل أن يستهلكها بالإنفاق. أما الحسنات فهي رخيصة عند الناس. إذن لا بد من السلام عند الملاقات، سلم السلام عليك، وابتداء السلام سنة ما لم يكن هجرا، فإن كان هجرا فابتداؤه واجب. وقد أباح الله سبحانه وتعالى الهجر لمدة 3 أيام فقط، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن فيما دون 3 رخص الشرع فيه، لأنه ربما يكون في النفوس شيء، ويكون في قلب الإنسان على أخيه ما يوجب أن يهجره هذه المدة القليلة، فمن أجل إعطاء النفوس بعض حظوظها رخص الشارع للإنسان أن يهجر أخاه إلى 3 أيام، كما رخص في الإحداد على الميت لمدة 3 أيام إلا على الزوج، فإنه يجب على المرأة أن تحاد مدة العدة طالت أم قصرت. لماذا رخص الشرع في الإحداد 3 أيام؟ لأن الإنسان إذا مات له ميت يحزن، والإنسان الحزين لا يمتد ولا يترفع كما يترفع الإنسان المسرور. لهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم النفس حظها لمدة 3 أيام. نبحث الآن في السلام من عدة وجوه. أولا حكم السلام، ابتداءه إيش؟ سنة ما لم يكن هجرا، فإن كان هجرا فإنه يحدد ب3 أيام بدون زيادة. وثانيا ما صيغة السلام؟ كيف أسلم؟ أقول مرحبا، أهلا، حياك الله، نعم، أو أقول ألو في التلفون، ولا ماذا أقول؟ أو صباح الخير. إيش صيغة السلام؟ السلام عليك، السلام عليك، هكذا تقول. وهذه هي الصيغة المشروعة. وإذا أردت أن تزيد عليها بعد الإتيان بها فتقول السلام عليك ورحمة الله، أو تزيد رحمة الله وبركاته، فهذا خير. أو تقول بعد أن تسلم أهلا ومرحبا بأبي فلان، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به كان يمر بالأنبياء فيقول السلام عليك، فيردون عليه يقولون بعد رد السلام: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، إلا آدم وإبراهيم فإنه قال وبالابن الصالح. الصيغة المشروعة، الصيغة المشروعة في السلام أن تقول إيش؟ السلام عليك. وما معنى السلام عليك؟ هل هو مجرد تحية أو هو دعاء وتحية؟ الجواب الثاني، هو دعاء وتحية، لأن قولك السلام عليك الدعاء له بالسلامة، الدعاء له بالسلامة من كل آفة دينية أو دنيوية أو بدنية، السلام عليك، فهي كلمة جامعة لكل خير، لأن الإنسان إذا سلم من الشرور حل محلها الخير والصلاح. المبحث الثالث، ما هو رد السلام؟ رد السلام أن تقول عليك السلام. فلو قلت أهلا ومرحبا وحياك الله وبياك وزادك عزا وشرفا وغنى وولدا، كل هذه قلتها لا تجزي عن قول عليك السلام، لا بد أن تقول عليك السلام، لأن الرجل دعا لك بالسلام فأعطه مثل ما دعا لك به، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكثير من العامة إذا سلمت عليه قال أهلا مرحبا بأبي فلان، ما يكفي هذا، لا بد تقول عليك السلام، ثم إذا أردفته بما شئت من تحيات تفعل. وبهذا نعرف أن السلام بالإشارة ليس سلاما شرعيا، بل هو منهي عنه أن تسلم بالإشارة غير مقرونة باللفظ. فلو قلت هكذا نعم فليس السلام شرعيا. نعم لو كان بعيدا أو أصم لا يسمع فقلت السلام عليك فلا بأس، أما أن تشير فقط فلا. وأعجب من ذلك، أعجب من الإشارة، أن بعض الناس يسلم بالبوري. تعرفون البوري؟ يعني حق السيارة. نعم ينبه ثم يسلم. لا لا ما هو ينبه، ينبه إذا كان إذا وجد الإنسان غافل ينبهه. يعني أنا ما أعرف، يعني يقول الأخ خطأ في التعبير، أن الصواب أن تقول المنبه، لكن بس إذا جينا المنبه الآن في عرف الناس ما حد عارفه، يمكن يحسبون المنبه الساعة اللي تنبهك للنوم. على كل حال بعض الناس يفعل هذا. أما إذا كان يضرب البوري ثم يقول السلام عليك يريد أن ينتبه له ثم يسلم، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، لكن يقتصر على ضرب البوري ما يصلح. لو واحد جاءك ضرب بوري وأنت ضربت له بوري، ما الذي سلم؟ السيارات الآن ما سلم. فعلى كل حال لا بد من الصيغة الشرعية، السلام عليك والرد عليك السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما، هذا السلام الشرعية. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على أصحابه وهم يسلمون عليه بهذه الصيغة. البحث الرابع، من الذي يسلم عليه؟ هل كل من لاقيت تسلم عليه؟ نعم لا، الكافر لا تسلم عليه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، أي كافر لا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وإذا كان اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام فغيرهم من باب أولى، فلا يجوز أن نبدأ الكافر بالسلام. انتبه، الدليل دليل يا جماعة، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهذا نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن نبدأه بالسلام. طيب إذا ابتلينا برئيس كافر كما يوجد في بعض الشركات مثلا، يكون الرئيس كافرا والذي تحته عمال، إن دخلوا ولم يسلموا مشكل، وإن سلموا إيش مشكل أيضا، إن سلموا وقعوا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسلموا تحداهم ذاك وتغرب لهم وربما يفصلهم عن أعمالهم، فماذا يصنع المرء؟ نقول الحمد لله قد جعل الله لكل ضيق مخرجا. ممكن إذا دخل أن يقول السلام بس وينوي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما ينوي السلام على هذا الرجل الكافر، عرفت؟ ولكن قد يكون بعض الكفار نبيها، يعرف أنه ما قال السلام فقط إلا وراءها شيء، نعم، فلا يرضى ايضا ان تقول السلام فقط، ربما يقول اذا قلت السلام قال على من؟ نعم، اي يقول السلام على من اتبع الهدى، معنى ما سلمت عليه، سلمت على من اتبع الهدى. ممكن ان يشترط الانسان ولو بقلبه، وهذا كله اذا خاف الشر من هذا الرجل، فيقول السلام عليك يعني ان اسلمت، السلام عليك يعني ان اسلمت، فيكون مضمرا شرطا، وذاك لا يعلم بالنية، وهذا اذا خفت من شره. اما اذا لم تخف فلا تسلم اصلا، والا فسلم بدون ان تذكر الجار المجرور وتمنى ان السلام لنفسك. طيب، هل يجوز ان اقول مرحبا بابي فلان او اهلا بفلان وهو كافر؟ هذا لا بأس به، لان هذا ليس بسلام، هذا تحية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوهم بالسلام. وهذا الرجل الكافر الذي له رئاسة عليك اذا قلت اهلا ابو فلان او اهلا فلان، نعم، او صباح الخير او ما اشبه ذلك، وتنمي لا صباح الخير لا تنميها له، صباح الخير لك، لكن اهلا مرحبا ما المال. وهذا كله اذا كان الانسان يعني ينتبه لهذه الامور، وبعض الناس لا ينتبه ولا يهتم. طيب، هل يسلم على الفاسق؟ هل يسلم على الفاسق يعني كرجل يشرب الدخان مثلا؟ هل يسلم على الفاسق كإنسان معروف بالشر، او انسان يشرب الدخان امامك، او انسان حارق اللحية، او ما اشبه ذلك، هل تسلم عليه؟ نعم، هذا فيه تفصيل. ان كان في هجره مصلحة بحيث يتوب الى الله من معصيته فهجره، وان لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره، وان كان في هجره مفسدة اكثر، نعم، تأكد السلام. انتبه يا اخ، التفصيل على ثلاث احوال. اذا كان في هجره مصلحة ماذا نعمل؟ نهجره. اذا لم يكن في مصلحة فنسلم على سبيل الجواز. اذا كان في هجره مفسدة فنسلم على سبيل الاستحباب والتأكد. طيب، كيف هذه الأحوال؟ إذا كان هذا الرجل الفاسق إذا هجرناه ارتدع عن فسقه وحسمت حاله، فهنا يكون هجره مشروعا إما وجوبا وإما استحبابا، لأن الهجر صار بمنزلة الدواء لهذا الإنسان المصر على المعصية. ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. من صاحبه؟ هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، حين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها أخبروه بالصدق فهجرهم. لكن هل حسنت حالهم أو لا؟ لا شك حسنت حالهم، حسنت وصاروا أفضل منهم قبل ذلك، حتى إن الله أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لو انك قرأت سيرة ابي بكر رضي الله عنه وهو افضل الصحابة بلا نزاع، لو قرأت سيرته في الصلاة هل يجوز؟ هل يجوز تقرأ سيرته في الصلاة؟ لا. لكن هؤلاء نقرأ سيرتهم في الصلاة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى يضاقت عليهم هذه المرحلة الآخر، كل هذا بسبب صدقهم. إذا انتفعوا بالهجر انتفاعا عظيما. فهذا الرجل الذي نراه فاسقا إذا هجرناه وانتفع بالهجر هجرناه. الحالة الثانية أن لا نستفيد من هجره ولا يلحقنا ولا يكون فيه مفسدة، فهنا الهجر جائز وليس بسنة، بل قد نقول إن التسليم هو السنة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه. والفاسق العاصي هل هو أخ لك؟ إنسان يشرب الدخان حالق لحيته مسبل ثوبه أخوك؟ نعم نعم. فيني عندكم قولان، قول يقول ليس أخا وقول آخر يقول إنه أخ، والراجح أنه أخ حتى وإن كان عاصيا. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ومعنى القصاص يا أخ؟ تمام. القصاص هو قتل القاتل، ولا شك أن قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب، حتى قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وحتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. ومع ذلك قال الله تعالى في هذا القاتل فمن عفي له من اخيه شيء. من اخوه؟ المقتول. من عفي له من اخيه شيء فجعل الله القاتل اخا للمقتول، مع ان القاتل قد فعل كبيرا من كبائر الذنوب. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، الى ان قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويه. اذن الفسق لا يجعل الفاسق غير اخ لنا، هو اخونا حتى وان كان فاسقا. وبعض منكم قال انه ليس باخ. نعم. وهذا نظير واحد رجل شيخ كبير، كنا نتحدث في مثل هذا المجلس فقلت له ان شارب الدخان اخ لنا، شارب الدخان اخ لنا، كلبد ما يصير اخ لنا بشدة، وماذا نقول في الصواب؟ أخ ولا غير أخ؟ أخ لنا لا شك. إذن لا نهجره، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا إذا كان في هجره إيش؟ مصلحة. طيب فإن كان في هجره مفسدة وهي الحالة الثالثة فإننا لا نهجره. كيف يكون في هجره مفسدة؟ يكره الحق إذا هجرناه، ويكره على الحق، وربما يزداد في فسده ويتمرد اكثر، فهنا الهجر يكون ايش؟ حراما، لانه يؤدي الى مفسده اعظم. والشرع انما جاء بتقليل المفاسد وتحصيل المصالح. نعود للسؤال الاخ، اذكر لنا الاحوال في هجر الفاسق. نعم. إذا كان في هجره مفسدة نسلم على سبيل الاستحباب؟ معناه؟ إيه؟ إيه نعم، على سبيل الاستحباب ولا الوجوب؟ طيب هذه واحد. ثانيا، إذا كان في هجره مصلحة، نعم، مهجور إما وجوبا أو استحبابا حسب الحال. الثالث، نعم، فالمسلم عليه على سبيل الاستحباب لأنه من المؤمنين. اصلح. طيب، البحث الخامس، من الأحق أن يسلم عليه؟ نقول يسلم الصغير على الكبير، ويسلم القليل على الكثير، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد. هذه السنة. فإذا تلاقى ثلاثة رجال، رجل ورجلان، من الحق أن يسلم؟ الرجل الواحد يسلم القليل على الكثير. لكن لو فرضنا عن هذا الرجل ما سلم، هل نترك السلام او يسلم احد الرجلين؟ الجواب يسلم احد الرجلين ولا تترك السنة. طيب، صغير وكبير، سلم كبير له مثلا 20 سنة، صغير له 10 سنوات، من يسلم؟ نعم، الصغير. فإن لم يفعل سلم الكبير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم على الصبيان إذا مر بهم. نعم. طيب، يسلم الراكب على الماشي، فإن لم يفعل هل يسلم الماشي؟ ولا تضيع السنة. يسلم الماشي على القاعد، فإن لم يفعل فيسلم القاعد. وفي سلام القاعد تنبيه للماشي أنه ترك السنة. فلو أننا استعملنا هذه الآداب في السلام حصل خير كثير. لكن نجد أن أكثرنا جافي بمعنى الكلمة، لا يسلم، وإذا سلم عليه يرد لكن ردا لا يجزئ. طيب، البحث السادس، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر الله أن نحيي بأحسن منها أو على الأقل نردها. ولنضرب أمثلة الآن. رجل لاقاك وسلم عليك قال السلام عليكم، فقال المسلم عليه: عليكم السلام، يعني يتكلم بأنفه لا بلسانه، هل رد أو لا؟ نعم، هل رد؟ الأول قال السلام عليك بكلام فصيح مسموع، والثاني رد بأنفه، نعم، يعني يا الله يسمع، هل رد مثل التحية أو دونها؟ دونها بلا شك. فيشمل قوله تعالى بأحسن منها الكمية والكيفية. ولهذا احذر، إذا سلم عليك إنسان بصوت بين مسموع أن ترد عليه بأدنى من ذلك، حتى لو رددت عليه مثل اللفظ لكن دونه في الأداء فأنت أخطأت ولم ترد التحية بمثلها ولا بأحسن منها. ومن الآداب الشرعية التي غفل عنها كثير من الناس، الغلظة في معاملة الأطفال. الغلظة في معاملة الأطفال، تجد بعض الناس لا يرحم صغيرا، له أبناء صغار لا يرحمهم، لا يكلمهم، لا يتحدث إليهم، إذا دخلوا عليه في المجلس انتهرهم، وإذا لم ينصرف في الانتهار أخذه بيده وذهب به إلى البيت بعنف. هل هذا من هدي الإسلام؟ عجيب يا جماعة، لا والله ليس من هدي الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس إن الله لا يرحم، إنما يرحم من عباده الرحماء، ومن لا يرحم لا يرحم. والصغار يحتاجون إلى رحمة، يحتاجون إلى ملاطفة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاطف الصبيان، حتى أنه في يوم من الأيام قال لصبي يكنى أبا عمير، أبا عمير، وكان معه طائر صغير مثل عصفور أو قريب منه، هكذا هكذا. ما الذي قلت؟ مع عصفور؟ ما قلنا مع عصفور. نعم، مع هذا طفل معه طير يسمى النغير، نون غين ياء راء، وكان يلعب به كما جرت به عادة الصبيان. فمات الطير، فحزن الصبي لفقده حزنا كثيرا ظهر عليه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يلاطف عليه الصلاة والسلام، يعني يستوى. كذلك أيضا كان يوم من الأيام يصلي بالناس ساجدا، فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما وركب على ظهره، ارتحل كما يفعل الصبيان الآن، إذا وجد أباه منبطحا على بطنه ركب عليه، وربما يدز بيده يقوم كأنه ناقة. هذا الحسن ركب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأطال السجود، الرسول عليه الصلاة والسلام أطال السجود. فلما أطال السجود ونزل الصبي من الراحلة، كان الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لماذا أطلت السجود؟ قال: إن ابني ارتحلني وكرهت أن أقوم قبل أن يقضي نهمته. شوف المناطق، قال: بقي ساجرا إلى أن مل الصبي ونزل. ما ظنكم لو كنت إماما في الناس وجاء ابني الطفل وركب على ظهري، هل أطيل السجود من أجل أن يقضي نهمته، ولا يمكن أطل يدي وأترك السجود على الأعضاء السبعة علشان أدز وأخليه يروح وراء؟ أيهما؟ الغالب الثاني، غالب الناس هو الثاني. لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام تبقى الصبي، خلوا يبقى يقضي نهمته والأمر واسع. ومثال ثالث، كان له بنت اسمها أمامة، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جدها من ايش؟ من أمها. كالحسن، الحسن كان النبي عليه الصلاة والسلام جده من أمه، وهذه أمامة جدها من أمها، وكأنها والله أعلم تعلقت بالرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء بها إلى المسجد وصلى بالناس إماما وهو يحمل هذه الطفلة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو يصلي بالناس. فهل منا من يلاطف صبيانه هذه الملاطفة؟ أقول: لا نعلم أحد يفعل هذا، لكن لو فعله لكان أتم اتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فملاطفة الصبيان والأهل والقصار والجهال، هذه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكثرنا نسأل الله أن يعاملنا بالعفو على العكس من ذلك، تجدهم يعاملون هؤلاء القصار بالغلظة والشدة، ولا يريدون أن يقرب إلى المجلس عند الرجال وما أشبه ذلك. هذه أشياء يعني ذكرناها من محاسن الإسلام، الدين الإسلامي، نحب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن لا نكون جفاة غليظين، لأن ذلك خلاف ما جاء به الدين الإسلامي والحمد لله. أما موضوع الدرس فهو من كتاب البيوع في عمدة الأحكام. نعم لا بد يا أستاذ. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب عمدة الأحكام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف من كتاب البيوع. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب الربا والصرف. الربا يعني الزيادة، الربا الزيادة، ومنه قوله تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت، لأنها مع الماء تنتفخ وينبت فيها الزرع والعشب فتزيد. وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، يعني ليس كل زيادة الربا، وإنما الربا فيما إذا كانت الزيادة بين شيئين ربويين من جنس واحد. انتبه، بين شيئين ربويين الثاني من جنس واحد. فخرج بقولنا ربويين ما إذا كان غير ربويين، أو كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي، فإنه ليس فيه ربا ولو زاد. بعت مثقالا من ذهب بمثقال من ذهب، هل يجوز أن أزيد أحدهما على الآخر؟ أجيبه: لا يجوز. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد وهما ربويان. بعت شاة بشاتين، نعم شاة بشاتين، يجوز. لماذا؟ لأنهما غير ربويين. بعت سيارة بسيارتين، يجوز. لماذا؟ لأنهما غير ربويين. بعت فنجالا بفنجالين، فنجال شاهي كوب بشيء بفنجالين، يجوز؟ يجوز. كيف؟ فنجالا بفنجالين، يجوز. لماذا؟ غير ربويين، لأنهما من الزجاج، والزجاج غير ربوي. طيب، بعت مثقالا من الذهب بمئة مثقال من الحديد، لا إله إلا الله، لماذا؟ واحد ربوي والثاني ما هو الربوي؟ الذهب، وغير الربوي الحديد، لأن الصحيح أن الحديد ليس ربويا. ومن قال إنه ربوي قال إن الجنس إيش؟ مختلف، هذا ذهب وهذا حديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذن نحتاج أن نعرف ما هي الأموال الربوية حتى يتضح الأمر. الأموال الربوية ذكر حديث عمر بن الخطاب منها أربعة: الذهب والفضة والبر والشعير. وفي حديث عمر بن الصامت ذكر ستة، زاد على ذلك التمر والملح. ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعتوا صاعا من البر بصاع من البر، صحيح؟